بيقول ان ربنا يوم القيامة هينادي على ادم عليه السلام، يقول له يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فسيدنا ادم هيسأله نصيب النار قد ايه يا ربي، فيقول له من كل 1999 في النار واحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. اكيد خفتم، والصحابة برضو خافوا وقالوا للنبي في نفس الحديث، قالوا له وأينا ذلك الواحد يا رسول الله، مين الواحد دوت؟ انت قلت 999 هتبدأ بهم النار وفي واحد بس اللي هينجو. فقال ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. يبقى يوم القيامة النار هتبدأ من كل 1000 على 999، ثم تبدأ بعد ذلك الشفاعات والناس تخرج من النار إلى الجنة. طيب الحديث الثاني، حديث رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز معايا في الحديث ده، حديث عجيب جدا، أعجب حديث قرأته. النبي بيقول درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر، الدرس أو الناب مثل أحد. فأول ما قرأت الحديث اتخضيت، قلت يا خبر أبيض، درس واحد كافر يوم القيامة والفم عنده فيه 32 سن ودرس وناب، يعني بقه فيه 32 جبل أحد، طب إزاي دي تركب إزاي؟ قال لك اسمع بس بقية الحديث وانت تعرف. النبي قال درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، المكان اللي هيقف فيه في جهنم، وفي رواية وما بين منكبي، خد بالك بقى ده اللي هيوضح لك كل حاجة، قال لك وما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. يا رب احفظنا يا رب. ايه ده، والله لولا صحة الحديث ما كناش نصدق حجم الكافر. حبايب قلب الله يعافينا وعافيكم، في النار أدي من مكة للمدينة كم كيلو؟ 450 كيلو. شيخ محمود الكلام ده صحيح؟ والله العظيم صحيح، حديث رواه مسلم والترمذي. حجمه في النار ما بين مكة والمدينة، كل كافر يبقى حجمه في النار 450 كيلو. طيب والبشر قد ايه؟ مليارات، والمليارات دي مرصوصة جنب بعضها، وفوق المليارات ديت وكل واحد حجمه من مكة للمدينة، فوقهم منصوب الصراط. شفت الصراط قد ايه؟ ده لو كان الصراط من مكة للمدينة بس كانت تبقى مصيبة، هما لما يكون قد من مكة للمدينة مليارات المليارات. بس ابشر، ابشر لو إن لانك انت لو كنت من اهل الايمان. يا الله يا رب يا رب يا رب لك الحمد يا رب على نعمة الايمان والتوحيد. يا رب يا رب لك نعم، لك الحمد يا رب على ان انت انعمت علينا ان احنا نصلي ونعبدك يا رب، وان احنا نبر ابائنا وامهاتنا ونصل للرحم، وان احنا نعمل خير يا رب، وان احنا ندعو اليك يا رب العالمين. ده ما امن وده ما امكم عند الله يا مسلمين، اللي قاعد قدامي دلوقتي بيسمع قال الله قال رسول الله، ده مقامك عند ربنا والله. وابشر بكل خير، ابشر، شوف الصراط اللي بالحجم ده، تخيل مليارات تحت الصراط مرصوصين جنب بعض، وكل واحد كما بين مكة والمدينة، يعني اضرب اعداد، اقسم بالله اكبر كالكوليتر على وجه الارض، اكبر آلة حاسبة، ما تجيب الرقم، ما تجيبش، عقلك ده يتوه. ومع ذلك لو كنت مؤمن تمر على الصراط ده كالطرف، بص العناية، شفت انا طرفت بعناية الطرفة دي كده انت عديت. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراكب المسرع، واخرهم يزحف على بطنه زحفا. سلم يا رب. قال جل وعلا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اسمع بس الحديث الاول ده، حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر، الجسر الصراط، فيجعل بين ظهراني جهنم، فوق جهنم. قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ الجسر ده الصراط، اوصفه لنا. قال مضحضة مزلة، حاجة كده في تخن اقل من شعراية فبيزحلق، تتزحلق عليه لانه رفيع جدا. قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان. ايه معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ عايز يقول لك